يقدر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلال. اما بعد فهذه كلمه عن النيه واثرها في حياه المسلم بحسب طلب الاخوه القيها عبر الهاتف للاخوه في بلاد المغرب في بلاد الناطور في الثالث من شهر شعبان عام 1435 هجرية. أقول موضوع النية وأثرها في حياة المسلم من الموضوعات المهمة سأتكلم عنه في عناصر قليلة في مقدار ثلث ساعة نصف ساعة وأترك نصف ساعة لكم للأسئلة. وقد أدرت هذا الموضوع على العناصر التالية. العنصر الأول تعريف النية. سأقول النية هي القصد بالقلب للعمل. يقول فلان نوى أي قصد بقلبه أن يعمل كذا، سواء كانت عملا بيده أو بجوارحه أم عملا بلسانه يعني في قوله. فالنية هي القصد إلى العمل، ويطلقها السلف الصالح رضوان الله عليهم بمعنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا أطلقوا النية أرادوا هذا المعنى، معنى أن يقصد الإنسان بقلبه في عمله الله سبحانه وتعالى، أن يقصد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أن يقصدوه وحده دون سواه بأعمالهم التي كلفهم الله بها، وهي العبادة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويطلق الفقهاء رحمهم الله النية بهذا المعنى، ويطلقونها بمعنى آخر وهو التمييز بين العبادة والعادة أو بين العبادة والعبادة، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في فوائد النية عند الفقهاء. العنصر الثاني في هذا الموضوع ما هي أهمية النية؟ أقول النية هي أصل العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل بالنية، وأن العبد له من عمله هذا عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما ينويه وما يقصده. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية النية ومكانتها أن كل أمور الدين قائمة على أصلين. الأصل الأول أن لا نعبد الله إلا بما شرع. الأصل الثاني أن نعبد الله مخلصين له الدين، يعني الدين يقوم على أصلين، أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فالأصل الأول هو النية عند السلف، لأن معناه تحقيق الإخلاص والعبادة له سبحانه وتعالى دون سواه، وهذا يدل على أهمية النية في حياة الإنسان، لأنه لا بد أن يكون محققا للعبادة لله وحده دون سواه. فلا تقبل العبادة من العبد إلا إذا تحقق فيها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وتحقق فيها المتابعة لشرع الله سبحانه وتعالى. دليل النية قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل المتابعة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة وكل عمل يتقرب به الإنسان لله سبحانه وتعالى لا يقبل منه حتى يكون خالصا لله وحده دون سواه، متابعا فيه لشرع الله. إذن من أهمية النية ومكانتها في حياة المسلم أنها أصلا في عبادته لا يقبل الله عز وجل منه العبادة إلا إذا تحقق فيه هذا الشرط. قال تعالى في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأطلبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأطلبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فهذا يدلكم على أهمية النية في حياة المسلم. أمر ثالث يدل على أهمية النية أن فقهاء الشريعة قالوا: الشريعة تدور على خمس قواعد. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. ومعنى المقاصد يعني النيات. فكل عبادة وكل عمل يعمله الإنسان مناط بمقصده، يعني بنيته. وهذا أيضا يدلكم على أهمية النية في حياة المسلم. أيضا مما يدلكم على أهمية النية أن النية فيها معنى الإرادة والقصد. فإذا نوى الإنسان أن يعمل عملا وأراده إرادة جازمة حصل له أجر هذا العمل إن كان حسنا، والحسنة تضاعف بعشر أمثالها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة. فهذا الحديث يفيد أن الإنسان يؤجر بنيته إذا اقترنت بالإرادة الجازمة التي لا يتخلف عنها العمل إلا لأمر خارج عنه. وهذه الأمور كلها تدلكم على أهمية النية في حياة المسلم. الأمر العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة الإشارة إلى مسائل سريعة وعديدة تتعلق بالنية. المسألة الأولى: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. سواء كانت النية للوضوء أو للصلاة أو للصوم أو للحج أو لأي عبادة من العبادات. فإن المسلم يشرع له إذا أراد العمرة أو أراد الحج وأراد الدخول في الحرام أن ينوي وأن يتلفظ فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم حجا. قالوا فهذا تلفظ بالنية. أقول بعض العلماء استثنى الحج والعمرة في جواز التلفظ بها، وبعض أهل العلم قال هذا ليس تلفظا بالنية، إنما هو إجلال بالتلبية للإحرام والنسر، بدليل أنه يكررها. ولو كانت نية لم احتاج أن يكررها، وهذا القول أصح وأرجح. فيستقيم أن كل العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية. المسألة الثانية، لا تكلف في النية، بمعنى أنه لا يطلب منك أن تتكلف عند أداء العبادة بألفاظ معينة أو بأن تستحضر أمور معينة، الأمر بالسماحة. فمثلا إذا خرجت بعد سماعك لأذان صلاة الظهر فتوضأت وخرجت من البيت وذهبت إلى المسجد، فلا تحتاج أن تقول أنت تقف تصلي في قلبك أنا أنوي صلاة الظهر في يوم السبت مثلا أو في يوم الاثنين مقيما في هذا المسجد، لا تحتاج إلى هذا التكلف، لأنك امتثلت بالخروج إلى الصلاة عند سماعك للأذان وتوجهت إلى المسجد وأديت الصلاة أو لأداء هذه الصلاة، فهذا كله يدل على النية ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول إجماع نية الصوم من الليل لا يعني أن تتكلف أن تقول في قلبك أنوي أن أصوم يوم غد على أنه من رمضان لهذه السنة، لا، فإن مجرد قيامك لأكلة السحور واستحضارك أن غدا من رمضان وأنك تريد صومه كافي في النية المطلوب إجماعها قبل الفجر من نهار رمضان أو من ليلة كل نهار تريد أن تصومه. الحاصل أن المسألة الثانية أن النية لا تكلف فيها. المسألة الثالثة، ذكر الفقهاء في كتب القواعد الفقهية أن من فوائد النية التمييز بين العادة والعبادة والتمييز بين العبادات. فمن ذلك أنك إذا كنت معتادا أن تغتسل في صباح كل يوم، فإذا اغتسلت مثلا في يوم الجمعة على حسب العادة لم يحتسب لك هذا غسل يوم الجمعة، فإذا نويت واستحضرت أنك تريد بهذا الغسل غسل يوم الجمعة حصل لك غسل يوم الجمعة، مع أنك تفعل كل يوم هذا الغسل بحسب العادة، وفرقت بين غسل العادة وغسل العبادة بالنية. فأنت تفرق بين العادات والعبادات بالنية. ايضا تفرق بين العبادات المتحدة. فمثلا انت تريد ان تصلي ركعتين استخارة ثم تصلي ركعتين بنية تهية المسجد ثم تصلي ركعتين بنية راتبة الظهر او راتبة المغرب او راتبة. كيف تفرق بين الركعتين هذه والركعتين هذه والركعتين هذه؟ تفرق بين ذلك بالنية. فالنية تفرق بها بين العبادات المتشابهة. أنت مثلا فاتتك الظهر والعصر، صفة صلاة الظهر كصفة صلاة العصر، كيف تفرق بين الأربع ركعات التي للظهر بين الأربع ركعات التي للعصر؟ بالنية. المسألة الثالثة، ذكر الفقهاء أن العبادات التي لا تلتبس بالعادات لا تحتاج إلى نية، كقراءة القرآن وذكر الله والإيمان بالله ونحو ذلك. أقول كلامهم هذا مبني على قولهم في أن النية ما يميز به بين العادة والعبادة. فالنية بهذا المعنى لا يحتاجها الإنسان في العبادات الصرفة التي لا تختلط ولا تتشابه مع العادات، فإنه ليس هناك من العادات قراءة القرآن ولا ذكر الله، وإنما يكون ذلك تعبدا صرفا لله سبحانه وتعالى. لكن النية بمعنى الإخلاص هذه لا بد منها في كل عمل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولأن قراءة القرآن وذكر الله قد يداخلها ما يخالف الإخلاص، فيحتاج الإنسان إلى استحضار النية بمعنى الإخلاص. المسألة الخامسة، هناك عبادات يرتبط أولها بآخرها في النية، وهناك عبادات لا يرتبط أولها بآخرها في النية. بالنية. فمثلا الصلاة يرتبط أولها بآخرها، فإذا دخلت في الصلاة بنية ركعتين نافلة ثم أردت أن تحولها إلى نافلة أخرى أو دخلت بنية الفرض ثم أردت أن تحولها إلى أخرى، لا يصح ذلك، وهذه مثلا التحويل النية. وضابط ذلك أنه لا يصح تحويل العبادة التي ارتبط أولها بتاليها، أما العبادات التي لم يرتبط أولها بتاليها فيجوز فيها تحويل النية كالحج والعمرة، كما دل على ذلك الشرع، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن ابن عم الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، قال الرسول ومن شبرمة؟ فقال ابن عم لي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني أمره أن يحول نيته من الحج عن شبرمة إلى نيته الحج عن نفسه. أيضا في الحج على سبيل الخصوص يصح أن تحرم بالحج ثم تحوله إلى عمرة، أو أن تحرم من عمرة ثم تحوله إلى الحج، أو تحرم من عمرة فهو تدخل عليها الحج، فهذا يجوز في الحج لأنه عبادة لا يترتب تاليها على أولها، وقد جاءت النصوص دالة على ذلك. مسألة من المسائل المتعلقة بالنية مسألة التشريك بين العبادات. أقول الأصل أن كل عبادة مستغرقة لوقتها لا يجوز أن تشرك فيها، فلا يجوز مثلا أن تصوم قضاء رمضان في يوم من الأيام البيض وتنويه عن قضاء رمضان وعن هذا اليوم من الأيام البيض، لأن الصوم عبادة تستغرق وقتها، فلا يجوز أن تشرك معها عبادة أخرى. وهذا الأصل حتى في كل العبادات إلا ما ورد الدليل بجواز التشريك فيه. فمثلا صلاة الاستخارة يجوز أن تصلي ركعتين بنية راتبة الفجر أو بنية راتبة الظهر أو بنية تحية المسجد، وتنوي فيها الاستخارة، فهذا تشريك في النية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في صلاة الاستخارة سوى أن تكون ركعتين من غير الفريضة، فلو صليت أي ركعتين من غير الفريضة بأي نية جاز أن تدخل فيها الاستخارة، وكذا ركعتين تحية المسجد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب أن لا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين، فلو أن إنسانا دخل إلى المسجد وبادر إلى صلاة الراتبة أجزأته صلاة الراتبة عن سنة الراتبة وعن سنة تحية المسجد، لأن المطلوب لتحية المسجد شغل البقعة بالصلاة، فهذا قد شغل البقعة بالصلاة وبالتالي أدى تحية المسجد. مسألة من المسائل المتعلقة بالنية. ألفاظ العقود إذا كانت من باب الكنايات فإن العقد لا يتم إلا إذا نوى في الكناية معنى العقد، فمثلا عقد الطلاق لا ينعقد بكنايات الطلاق إلا إذا نوى بهذه اللفظة الطلاق، فألفاظ الكنايات يسأل عنها صاحبها، فإن بين مراده عمل بمراده. يكفي هذا ولا استمر؟ هذا كذا الآن نص ساعة إلى خمسة دقائق. نعم شيخنا، عشان أترك لكم وقت للأسئلة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، استمر واستمر. ما في أسئلة؟ موجودة شيخنا موجودة. طيب أنا أخذ كمان خمسة دقائق وأتوقف. بارك الله فيكم، أحسن الله عليك. مسألة من فضل النية أن الإنسان إذا كان يعمل العمل الصالح في حال صحته وإقامته وهو يعزم على الاستمرار عليه فإنه إذا مرض أو سافر كتب له أجر هذا العمل كما كان يعمله. فلو كان إنسانا مثلا معتادا أن يقوم الليل ثم طرأ له مرض منعه من قيام الليل، أو طرأ له سفر منع له أجر عمله ذلك، لأنه كانت لديه نية وإرادة وعزم جازم بالاستمرار على هذا العمل الذي اعتاده، فإن الأجر يكتب له في هذه المدة. مسألة لا ينفع الإنسان أن يقول يا أخي أنا أجازى بنيتي حتى يكون العمل الذي يعمله من شرع الله، وهذه مشكلة. بعض الشباب نخبره أن العلماء يقولون أن لا جهاد شرعي في القتال الدائر في هذه البلد، فهو يقول أنا أذهب أقاتل في سبيل الله بنيتي. فنقول له يا أخي لا تنفع النية والحال كذلك. لماذا لا تنفع النية والحال كذلك؟ لأن العمل الذي أنت تريد أن تعمله على خلاف شرع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيشترط حتى يكتب لك أجر هذا العمل بنيتك أن تكون نيتك صحيحة، وأن يكون العمل مما شرعه الله. ولذلك كثير من العامة إذا جاء أخوه ينكر عليه منكر كحلق اللحية أو إسبال الثوب أو شرب الدخان، يقول يا أخي الإيمان في القلب، أنا لي نيتي. فنقول له يا أخي لا تنفعك هذه النية إذا لم يكن معها العمل الصالح الموافق لشرع الله. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. إذن من النية والمتابعة حتى يصح هذا العمل. مثلا أخيرة أكتب بها أقول ما هي أقسام العمل مع النية؟ أقول أقسام العمل مع النية كالتالي: الأول أن يكون العمل صوابا موافقا لشرع الله والنية صالحة، فإذا كان كذلك فهذا عمل صالح. اثنين، أن يكون العمل مخالفا لشرع الله والنية سيئة فهذا عمل بدعة وهو إثم وسوء وصاحبه يعاقب عليه إلا إن شاء الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالث، أن يكون العمل مخالف لشرع الله وصاحبه يجهل أنه مخالف لشرع الله ونيته صالحة، فهنا لا يؤجر على عمله ولكن يؤجر على نيته الصالحة. والسبب في أجره أنه مجاهد، والسبب في أجره أنه جاهد. أما لو كان يعلم أو كان مقصرا في جهله فهذا لا يجر لا على عمله ولا على نيته الصالحة، لأنه لا عبرة بها. وقد يحصل أن الإنسان بسبب جهله يعمل عمل مخالف لشرع الله ويظنه صالحا ويقصد به وجه الله، فلا يقبل الله منه عمله السيء ويجزيه على نيته الصالحة. وإن الله لا يضيع عمل عامل منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فذكر أن الله ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. فإذا بطل العمل في الجوارح الظاهرة وصح ما في القلب بدون مانع يمنع من هذه الصحة، فإنه يجازى على هذا الذي في قلبه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بموضوع النية وأثرها في حياة المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله في علمكم. أستأذنكم بعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز جمع أمرين في صلاة الاستخارة؟ الذي يظهر في الحديث، حديث صلاة الاستخارة، أنه لا مانع من ذلك، أنه لا مانع من ذلك. فيجوز مثلا أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة ويستخير الله سبحانه وتعالى في خروجه وذهابه مثلا إلى المشوار الفلاني وإلى عمله كذا وكذا، فيجمع أكثر من أمر في صلاة واحدة يستخير الله سبحانه وتعالى عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال التالي يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم ذكر اسم امرأة من جيرانه أو أحد أصدقائه إذا اقتضى المقام ذكرها، وما الحكم إذا كان زوجها يرفض ذكرها باسمها؟ من الناحية الشرعية لا حرج في ذكر أسماء النساء، سواء كنا أمهات أم أخوات أم بنات أم زوجات. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء أزواجه وبناته، ويذكر الصحابة أسماء أزواج زوجاتهم وأسماء بناتهم وأسماء أخواتهم، ولا يظهر أن عند العرب حرج في ذلك. وكذا الشرع أقر هذا العرف الذي جرى عليه العرب، ولذلك ترى كتب التراجم تشتمل على قسم في تراجم النساء، فيذكر الزوجات والأخوات والبنات والأمهات والخالات والعمات وغير ذلك. فلو كان في هذا حرج أو غضاضة شرعية لما صنع هذا. وهذا الرجل صاحب الغيرة الذي يغار من ذكر اسم زوجته عليه أن يترفق بنفسه وبأهله، فإنه لو كانت هذه الغيرة محمودة لكان أحق الناس أن يغار في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلقى السلام على أهل البدع ويرد عليهم السلام إذا سلموا؟ الهجر لأهل البدع إذا كان يحقق المقصود من زجرهم والأمن من الفتنة بهم أو الأمن من أن يغتر الناس بهم فينجروا، ومن الهجر أن لا يسلم عليهم، ومن الهجر أن لا يسلم عليهم. أما إذا كان الهجر لا يحقق مقصودهم والسلام قد يكون له أثر خير في التعامل مع هؤلاء، فطرح السلام إن شاء الله إذا لم يترتب عليه مفسدة مما أشرت إليه قبل قليل من حدوث فتنة أو غرارة أو تغرير الناس فيه أو عدم قتاله، إذا لم يترتب عليه فتنة فيجوز. إذن القضية تدور في تحقق معنى الهجر والمصلحة المرجوة منه للهاجر وللمهجور وللعوام الذين يختلطون بهما. فإن رأى أن ترك السلام والبدء به يحقق المصلحة في الهجر فلا يبدأ بالسلام ولا يطرح عليه السلام هجرا له حتى ينزجر. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث الصحيح إلى مشروعية الهجر بترك طرح السلام على أصحاب المعاصي والبدع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال العلماء: هذا فيما يتعلق بالغضب للمصلحة الذاتية ولأمور الدنيا، أما في أمور الدين فيجوز، كما يدل عليه حديث الثلاثة الذين خلفوا فإن الرسول أمر بهجرهم فلم يسلم عليهم لمدة 40 يوما والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاعتمار والحج يعني عن أمه وهي مريضة يصيبها قيء وغير ذلك من التعب الشديد؟ الجواب: يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إذا كان هذا الغير ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى بروه أو لا يثبت معه على الرحل، كما قالت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اعتبر العلماء فيه هذا الوصف في جواز الحج عن الغير وكذا العمرة. فإذا كان هذا الغير حيا ولكنه شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، وفي حكمه المريض مرضا لا يرجى بره ولا يستطيع معه الحج، فإنه يجوز أن يحج أو يعتمر عنه، وكذا حال هذا الشاب في حجه مع أمه. فإذا كان هذا الحال من المرض مستمرا معها ولا يرجى برؤها جاز له أن يحج عنها والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد من إخواننا من له تساهل في تعامله مع أهل الباطل من القطبيين والإخوانيين، فتجده يجالسهم ويضاحكهم ويدعي أن هذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله، لا سيما وأن أهل السنة السلفيين قلة في مدينتنا، فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟ نصيحتي لهذا الشاب ولغيره ممن يتبنى هذه الطريقة أن يتقي الله وأن يحذر، فإنه يلعب بالناس، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والألفة لأهل البدع تجر صاحبها إلى ألفة البدع. وكم ذكر العلماء من قصص لبعض الناس قالوا نحو مقالة هذا السلف فانتهى بهم الحال بعد أن كانوا على السنة إلى الدفاع عن البدعة وعن أهل البدعة بل والقول بالبدعة. فالسلامة والنجاة النجاة، ولا يكون ذلك بالاضطراب بالنفس. وأنا أذكر لك أمر أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، فقد ذكر عن بعض المفسرين أنه كان يطالع تفسير الزمخشري ويرد عليه، ولكن لم يكن متمكنا من العلم ببدعة الاعتزال، فدخل عليه قول الاعتزال من حيث لا يشعر، وهو عالم مفسر، وإذا رجع ينقل ويرد ما يظهر له أنه الباطل. فإذا كان مثل هذا العالم، وأظنه يقصد ابن عطية، فإذا كان مثل هذا العالم في علمه وفضله وموقفه من الرد دخلت عليه بدعة الاعتزال من أجل مطالعة لتفسير الزمخشري، وهو ممن يعتني بتعقبه ورد عليه، فما بالك بحالنا؟ فالله الله أن تتقي الله في نفسك، وأن تتقي الله في إخوانك. ويا أخي السلامة لا خير منها، ويا أخي السلامة غنيمة ولا يوجد ما هو خير منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن عنده بيتا يسكنه هو وأمه وأخته، وهي مطلقة ولها أولاد من أختهم ذكر بالغ، وهذا الشاب يشرب الخمر وثبتت عنه السرقة، فهل يعد من الخلوة أن تفتح زوجة هذا السائل لهذا الشاب مع العلم أنه لا أحد في المنزل غيرها؟ ما هي قرابة هذه المرأة للشاب؟ يقول من أولاد أختهم، يعني هي خالته ولا؟ هذا الشاب أولاد أخت هذه الزوجة ولا من أولاد رجل؟ السؤال ورد شيخنا بارك الله فيكم، عنده بيت يسكنه هو وأمه وأخته، وهي مطلقة ولها أولاد أختهم وأولاد من أختهم ذكر بالغ. إيوه، يعني أخته هي اللي تفك الباب، يعني يصير أم الولد، صح؟ يقول زوجة خاله، سائل يقول زوجة خاله. نعم، إذا هو ليس محرما لها، لا يجوز أن تفتح له الباب ولا أن تفصله إلى البيت في غير وجود زوجها، لأنه ليس بمحرم لها، وهو من الحمل والحم الموت، يعني يفر المسلم منها كفراره من الموت. لا يجوز، حتى ولو كان إنسان صالح لا يجوز أن تدخله إلى البيت بدون أن يكون هناك محرم، أو أن يكون هناك أمه أو أخته أو كذا، فتكون هي في غرفة منعزلة عنه ولا يدخل هو عليها. أما أن يدخل إلى البيت ليس فيه إلا هي بمفردها، فهذا لا يجوز، لأنه أجنبي عنها، والله أعلم، سواء كان رجل صالح ولا رجل فاسد. شيخ بارك الله فيكم، تتميما للسؤال يقول سائل، مع العلم كذلك أن الشقة التي يسكن فيها هو غير الشقة التي تسكنها الزوجة إلا الكنيف، فهو مشترك. إذا كانت المرأة في بيت منفرد لها ولا تحتاج أن تختلط معه في حال، فيدخل البيت لأن هي في بيت منفرد وهو لا يدخل على بيته. أما إذا كان البيت فيه اشتراك، أو هي منفردة ولكن تشترك معه مثلا في الحمام أو نحوه، فإن هذا مظنة الوقوع في الحرام، فعليها أن تجتنب ذلك إلا إذا أمنت الحاجة إلى الكنيف الكنيف أو الحمام كما عبرنا عنه الآن، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن يدخل لأنه سيكون في بيت منفرد عنها والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحت أحاديث بأن أناس في آخر الزمان يعملون أعمال يكون لهم بها كأجر 50 صحابيا؟ وإن صحت فكيف الجمع بينها وبين أفضلية الصحابة، وأن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، صح الشيخ ناصر الدين الألباني حديثا بهذا المعنى، لأنه سيكون في آخر الزمان أناس سيكون لهم أجر 50 من الصحابة، لكن العلماء رحمهم الله قالوا يجمع بينهم وبين ما ورد مما أشار إليه السائل في سؤاله، بأنهم يحصل لهم أصل الأجر بينما الصحابة يحصل لهم الأجر بالمضاعفة. يعني لو فرضنا أن هذا العمل أجره 10، خلاص، يحصل لهؤلاء في آخر الزمان أجر 50 صحابي عمل هذا العمل، يعني 50 في 10 يحصل لهم 500، والصحابي الذي عمل هذا العمل يحصل له هذا العمل بأن يضاعفه الله له إلى 700 ضعف وأكثر، فيحصل لهم أصل الأجر بدون تضعيف. قالوا هذا معنى هذا الحديث والله أعلم. ويبقى أن الصحابة أفضل. ووجه جمع آخر أنه ذكر فضيلتهم في آخر الزمان من جهة أجر العمل، ولم يذكر فضيلتهم ولا يشترك مع الصحابة في فضيلتهم بكونهم صحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر آخر. فالصحابي له أجر العمل وله أجر كونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الذين يكونون في آخر الزمان إنما لهم فقط أجر العمل دون أجر كونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعلم شيخنا أن لكل قارئ من القراء العشرة رواة، ولكل راو طرق، وفي كل طريق أوجه متعددة من أوجه القراءة، فهل كل هذه الوجوه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي من اجتهادات القراء؟ ليس في القراءة اجتهاد، القراءة سنة متبعة، القراءة اتباع. وتكررت كلمة العلماء في قولهم القراءة تلقي وسماع، تلقي وسماع، وليست اجتهاد ولا ابتداع. فالظاهر أن كل هذه الأوجه المذكورة هي من ما تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما تعلق بها بأمور زائدة على القراءة، مثل ما يتعلق بالوقت. فإذا أردت بالأوجه، الأوجه المتعلقة بالوقت والابتداء فهي من باب الاجتهاد، إلا الخمس مواضع التي ذكرها القراء والتي ثبت فيها القطع سنة متبعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا هذا القطع ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الوقف والابتداء والأوجه فيه فهي وإن تعلقت بالقراءات لكن هي ليست القراءات، إنما أمور زائدة على القراءات وهي من باب الاجتهاد. إذن ما تعلق بأداء الكلمة والنطق بها فهو قراءة وهي سنة متبعة لا مدخل فيها للإجتهاد. أما العلوم المتعلقة بالقراءة كعلم الوقف والابتداء فإنه علم اجتهادي وهو لا يتعلق بالنطق بكلمات القرآن والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الفطر في رمضان لمن حل عليه موسم الحصاد ومع مشقة العمل وشدة العطش لا يطيق الصيام، ولو أخر العمل لهلك المحصول حصاد محصول القمح، بارك الله فيكم. يعني هل المزرعة في سفر ولا في محل إقامة؟ لا، في محل إقامة. شوفون، القواعد الشرعية العامة تفيد أنه يجوز له أن يفطر لأن القدرة مناط التكليف. أما إذا كان يقدر ولكن يشق عليه، الظاهر أنه لا رخص له في ذلك، لا رخص له في ذلك. إذا بلغت المشقة حدا لا يقدر معه على الصيام فيجوز له أن يفطر، إذا المشقة تجلب التيسير. أما إذا لم تبلغ المشقة هذا الحد، إنما فقط يشق عليه ولكن يقدر، فلا مندوح له في ترك الصيام والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أصلي صلاة الجمعة عند إمام مسجد ملتحي فيه خير، فهل صلاتي عند هذا الإمام فيها تغرير؟ وهل الصلاة فيها تقوية لشوكته مع أن المسجد خالي من البدع في يوم الجمعة؟ يقول يصلي مع إمام حليق اللحية ولا لا؟ لا، ملتحي يقول شيخنا. تغير شيء، مصاحب بدعة مثلا؟ هو هكذا الشيخ، جاء السؤال هكذا، يقول فيه خير، هو ملتحي وفيه خير، فهل الصلاة ما بين الشيخ؟ نعم، ما بين الشيخ، ما بين. نعم، ما بين. السؤال الثاني، يقول: صلي مع إمام ويكون الأخير، يلا. بارك الله فيكم، يقول السائل: ما معنى الحديث الذي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ أقول هذا ليس بحديث، إنما هو كلام ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم، وهو ليس على إطلاقه. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون كل قرض جر نفعا مشروطا، أما إذا لم يكن النفع مشروط فإنه يجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى دينه مرة، أو أدى دين من أموال الصدقة وزاد، فلم يكن هذا النفع وهي الزيادة مشروطة فجازا. يعني مثلا لو أنت أدنتني 100 ريال ولم تشرط عليه زيادة، فلما جئت أنا للسداد أعطيتك 150 شكرا لك، فقلت لك: يا أخي هذه نيتك اللي انت سلتني إياها، وهذه 50 مني لك، فهذا يجوز، فهذا قرض جر نفعا ولكنه غير مشروط. متى يكون النفع هذا ربا؟ إذا كان هناك شرط من البداية، ويقول له مثلا: أنا أدينك 100 ريال بشرط أن تردها لي بعد شهر، وتسمح لي أن أجعل دكاني أو أجعل سيارتي تحت ظل بيتك، أو توصلني كل يوم إلى العمل بسيارتك، فهذا نفع مشروط مع الدين فهو ربا. إذا كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، أما النفع غير المشروط فليس بربا وهو جائز والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذا أكملنا ساعة زمان، تقريبا ساعة زمان كاملة إن شاء الله، وحياكم الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفعنا بما سمعنا، ونأمل أن نلتقي مع فرص أخرى، فنأمل من ذلك منكم شيخنا أن تعيدونا بذلك، أكرمكم الله. الذي وعدتكم وفيت لكم به الآن، حياكم الله، لا وعد آخر الآن، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أخ سمير، لبس عليك. أرام شغل شوية. راح شوية ندوز وما شاء الله الله بارك شوية راه كيف البارح اللي كنت في الطبيب بلاك كلينيك الحديد دو خرجوا لي تقريبا ماشي 600 انا شوية دابا شوية ولا كان باقي كيس اللي يعني بالدم يعني ملي كنعس كنلقى في الدم ولكن من ناحية الالم وداك الشيء مابقاش فيا فهمتي الحمد لله كيف جاتك